الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الشفعة، باب من باع رباعا فليؤذن شريكا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار حدثنا الحديث شيخ الإمام البخاري، كان ينتقل من حديثه. ومحمد بن الصباح. وكان محمد بن الصباح، محمد بن الصباح أبو جعفر. قال نعيمة سبيدة، قال أبو زرعة ثقة. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال قول الإمام ابن نعيم ليس به بأس كما قلنا راتدون أو غيره، يعني يقصد بها التوثيق في ذلك ووثيقة عنده. قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة العلم شيخ الإمام الشافعي، قال الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، فجزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين حفظ السنة، وكان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، ذلك هو في المرتبة الثانية من مراتب التدليس كما عنده حجر في ذلك. قال عن أبي الزبير. أبو الزبير وعاء العلم كما قال الذهبي وغيره، روى له مسلم 54 لكنه كان مدلس. قال عن جابر رضي الله عنه. الزبير يدلس عن جابر صراحة. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه من الأنصار، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. حق الشريك. قال شريكي هذه مطلقة تنزل تحتها الشريك، الشريك الجوار، شريك الجوار وشريك العصب في العين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا احمد بن سنان. كان من الثقات، قال النسائي ثقه، قال بسرعه ادركته ولمت عنه، وهذا ليس ضعيفا لانه لم يبين ولم يفسر، انه التوثيق قد جاء. القاعده عند علماء الجرح والتعديل: ان جاء التعديل فالجرح لا يقبل الا مفسرا، الا اذا كان من فرائض مختفه تثبت الجرح المقدم، تثبت ذلك، يعني تثبت انه يكون مقدما من عالم النبيل انه اكفى من اولاد الذين عدلوا، يعني مسائل صراحه مختفه تراها استقراء فعل المتقدمين. والعلاء حاتم قال: كان صدوقا ثقه، وهذا يعني انتهى الامر. ابو حاتم فصل واجهز على المساله بقوله: كان صدوقا كان ثقه. والعلاء بن سالم مقرونا بالعلاء بن سالم، والعلاء بن سالم فصل طار، قال لا بأس به. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال إسماعيل ثقة، وقال أبو حاتم ثقة، إمام صدوق في الحديث، وهذا كما قلنا في أعلى درجات التفصيل. قال أنبأنا شريك. أنبأنا شريك، شريك القاضي، شريك بن عبد الله القاضي، حديثه قبل تولي القضاء أقوى من حديثه وأضبط عليه بعد تولي القضاء. الحق في الناحيتين هو كان حسن الحديث مقارب قبل تولي القضاء، وضعف عند ضعف حفظه وضبطه عند تولي القضاء. قال عن سماك. سماك ابن حرب مختلف فيه، وان كان روايه التحسين وهو مقارب روى له مسلم 54 لكنه يضطرب جدا في عكرمه. قال عن عكرمه. هو حديث هنا عن عكرمه، هو يضطرب عن عكرمه. عكرمه مولى ابن عباس، وهو من الثقات لم يثبت فيه ما قالوه عنه، لأنه كان يرى رأي الخوارج، وأيضا بقول ابن عمر لنافع: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على العباس، أيضا الكلام فيه نظر، لم يثبت أو لا يثبت فيه نظر، وقاله سعيد بن المسيب، والصحيح الراجع أنه لم يثبت هذا الكلام عن عكرمة، لذلك روى له الإمام البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عباس، وهو من العبادلة الأربعة، وهو صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الامين. من ضرر كلامه انه كان يقول لزيد، كان يقول لابي عندما قال: لو دعوتنا اجبناك، فقال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. معرفة فضل العلم تجعل المرء يجتنبه يستحقه. قال المرء يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاري. الذي بعده، أستاذ الأبواب بأسرها أبواب مرتبطة في الشفعة. قال المصنف رحمه الله: باب الشفعة بالجوار. قال المصنف رحمه الشفعة بالجوار هنا يعني كأنه يدلل على كلام على حنافي مسألة الشفعة بالجوار، وهي مسألة فيها خلاف فقهي بين العلماء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة من الثقات، من أبي شيبة. قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير من اعلام الشام، ثقه ثابته لكنه كان يدرس. قال التدليس وتدليس التسويه. قال انبانا عبد الملك. عبد الملك هو عبد الملك بن سليمان، وثقه ابن معين، وقال ابو زرعه لا باس به فاضل. قال عن عطاء، عطاء هنا عطاء بن ابي رباح عالم مكه ومفتيها وأعلم الناس بالمناسك. عطاء بن رباح من أعاجيب الزمان، كان أسود أفطس وكان أحول وأحدب، ومع ذلك ساد الناس، ساد الناس كلهم. قال عن جابر، ما سادهم إلا بالعلم، وكان من أنجب تلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنصار الصحابي بن الصحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إذا كان طريقهما واحدا فيها قيد الآن يبين لك المنطوق والمفهوم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف أبو بكر الأزاز قال والله جماعة، وعلي بن محمد هنا مقرورا بعلي بن محمد، وعلي بن محمد وعلي بن محمد الزنافسي. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال عن إبراهيم بن ميسرة. سفيان بن عيينة إمام مكة عاما. عن إبراهيم بن ميسرة. إبراهيم بن ميسرة ثقة، قال النسائي ثقة ثقة، وقال أبو صالح، قال أبو حاتم صانع الحديث. قال عن عمرو بن الشريد. عمرو بن الشريد ذكر ابن حبان الثقات وهو ثقة. قال عن أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصفه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة هو من ثقات الأزهر شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال عن حسين المعلم، حسين المعلم ثقة، ثقة أبو حاتم، قال النسائي ثقة. قال عن عمرو بن شعيب، عمرو شعيب عن أبي عن جده، عمرو شعيب من الثقات إذا حدث عنه الثقة فهو من الثقات. قال عن عمرو بن الشريد بن سويد. قال عن أبي الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك ولا قسم، قسم ولا شرك ولا شرك إلا الجوار. قال: الجار أحق بصفة به. وهنا أيضا فيها كما قلنا الاستدلال بالأحناف على القول بأن الجوار ليس كمشاركة فقط، بل الجار أحق يعني، وهذا من أدلة الاستدلال بها الأحناف على الجمهور بأن الشفعة تجوز للجار. نعم، الأصل فالأصل. فكرة باب الله التي تليها يا أبن الله. ولو حتى إذا أردت أن تأتي بالسنة الأول بعد ذلك تأتي بالإعراب الأعلى ماشي. قال المصنف رحمه الله باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال المصنف رحمه الله حدثنا يعني محمد إذا وقعت الحدود فلا شفعة هذه أو شوف الآن تفسير وبيان في قوله أيضا الحجارة حتى تستلقى به فإذا لها معنى آخر. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ما قلنا هات الرأو الأعلى أفضل عشان الوقت لو ما أخذنا أربعة أبواب هات الرأو الأعلى. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة أبو هريرة هو سيد السبع المكفرين عن نبي الأمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بصفه ما كان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال المصنف رحمه الله باب طلب الشفعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. حديث فيه ضعف كبير في هذا الباب وهو يعني وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب. لا هذا بعيد حتى نزلت على حديث كثيرة أيضا حتى من ذلك أو كده يبقى انا حفظت على كل الباب كل الباب الشفعة قال علماؤنا من علماء اللغة الشفعة معروفة هي مشتقة من الزيارة لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار بالشفيع زوجا شفعا. وهنا الإرادة التي جاءت قضى أن نستلم بالشفعة فيما لم يقسم أي في المال الباقي على الشركة. الشفعة إنما هي ما دامت الأرض مشتركة كانت شركا فالشفعة فيها فإذا قسمت وصرفت الطرق والحدود عرفت والأعيان عرفت فلا شفعة. هذا معنى حديث الباب الثاني إذا وقعت الحدود فلا شفعة. والمسائل في القناة تعالى في هذا الحديث لا خلاف بين أهل العلم في حدود الشفعة للشريك لما يريد بيعه من الأرض المملوكة فإذا كانت عقارا إذا كانت أرضا إن كانت سيارة إن كان غير ذلك فلا يجوز للشريك أن يبيع وشريكه حاضر حتى يستأذنه حتى لو كان غائبا تنتظره ليستأذنه. وفي الحديث التي مرت الأولى بآت ريال فيها أن السلام أمر بعرض الشريك الأرض أو النخل المراد بيعه على شريكه أولا فإن كان راغبا فهو الأحق ولكن الأحق بنفس الثمن لا يبخس ثمنه يعني يكون بثمن السوق يقول هذه تباع في الأسواق ب100,000 وأنت شريكي تشتري ب100,000 فإن قال أرغب هو أحق الناس ولو باع الغير يفسد البيع يبطل البيع يفتخ فهو أحق الناس بذلك. ولا يجوز للشريك أن يبيع حقه لغير شريكه إلا أن يعلمه فيقول لا رغبة لي لأنه سيضره والأصل أنه لا ضرر ولا ضرار فإذا فإن أعلمه برغبته لبيع حصته وتركها للشريك وتنازل عن حقه في الشفعة جاز لصاحب الحق أن يبيعها لغير شريك، جاز لصاحب الحق أن يبيعها لغير شريك ما دام قد عرضها عليه فأبى ولم يبدي الرغبة، فهنا له أن يبيعها لغيره وقد انتفت العلة لأنه لا يكون قد أوقع عليه الضرر، من الأصل لا ضرر ولا ضرار. واختلف أهل العلم، المسألة الثانية في هذا الباب، اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة للجار غير الشريك يعني المجاور، هل الجار المجاور له الشفعة أم لا؟ هذا خلاف فقهي بين العلماء. الباب الأول والثاني فيها أحاديث تثبت الجواز بقول الجار حق الثقة به، وهناك أحاديث تنفي ذلك بقوله إذا وقعت الحدود فلا شفعة. اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة للجار غير الشريك على قولين، القول الأول وقول جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا شفعة إلا في مكانة مشتركة، في العين المشتركة بين الشريكين، أما الجار المجاور لا شفعة له. واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وهذا ظاهر جدا في عدم أحقية الجار بالشفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وهذا نفي عام في الأحقية، قال فلا شفعة إذا وقعت الحدود، وقال بذلك الأحناف وقالوا بثبوت الشفعة للجار، قالوا الجار له الشفعة، فقالوا الشريك في المنزل أحق بالشفعة من الجار، فإن سلم الشفعة بين الشريك في الدار والطريق أحق من جار الدار، فإن سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملاصق الذي داره لصيق الدار الذي بها الشراء، فإن كان بينهما طرق نافلة فلا حق في الشفعة. وهذا القول قاله الأحناف واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسبق بثقبه، قالوا الجار أحق بسبق بثقبه، وفي رواية الجار أحق بالشفعة، وحملوا حديث أبي رافع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بسبقه على ما كان أو ما كان على هذا على العموم، سواء كان شريكا لمشاركة العين أو كان جارا على الجوار. والقول الأول هو الراجح في ذلك لظهور هذا بمعنى قول السلام في ثبوت ذلك تصريحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. نقرب الآن صدي وبعدين نبدل إن شاء الله. فالحديث ظاهر في قول السلف إذا وقعت الحدود فلا شفعة، دلالة واضحة جدا على رجحان قول الجمهور. وأما المراد بما استدل به الأحناف في قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار حق ثقبه قالوا يعني الجار حقه بالمعونة والبر والإحسان والملاطفة، هو حق الناس بالبر الجار المزاول. فقالوا الجار حق الثقب المؤولة، والذي جرانا لهذا التأويل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة. وقد قال بعض العلماء منهم الخطابي جمعا بين الروايتين، قال المعنى الجار حق بثقب أن الجار أحق بثقب إن كان شريكا، يعني إن كان شريكا فهو أحق الناس بالثقب، أحق الناس بالشركة إن كان شريكا، فيكون هنا حمل الحديثين على الرفاق، وأنه القول إذا صرفت الطرق، إذا وقعت الحدود صرفت الطرق دون القصد فإنه بذلك يكون المشاع صار مقسما، عرفت الأعيان فلا شفعة، فيتصرف النار في ملكي كيف ما شاء، ويرجع الأمر على التفصيل. الناس مسلطون على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلة هنا نقول هو الشفعة من أجل نفي الحق الضرر بالآخرين، فهنا نقول أنه انتفى الحق الضرر بالآخرين عندما صرفت الطرق وظهرت الحدود وقسمت الأعياد المسألة الأخيرة والحكمة في ثبوت الشفعة، كما قال الإمام النووي أن الحكمة في ذلك هي إزالة الضرر عن الشريك، وخاصة بالعقار، لأنه أكثر أنواع ضررا. فذكر العقار أو ذكر الطرق في هذا الباب على الأغلب، ليس الأمر على الحصر والقصر، بل كل شركة فالشفاعة فيها واجبة. يعني لو اشترك في سلسلة في أسورها فالشفاعة هنا واجبة، لأنه إذا أراد أن يبيع أو يبيع نصيبه يعرضه أولا على الشريك، فإن قبل فله وهو حق به بثمنه دون بخس الحقوق بثمنه، فإن أبى أو قال ما لي رغبة في ذلك فله أن يبيعه على غيره، فله أن يبيعه على غيره. هذا الأصل في هذه المسألة. والحق بأن أحكام الشفعة كما قال عبد البر أنه أجمع العلماء على أن الشفعة في الطول والأراضين والحوانيت والرباع وكلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله، وأنها سنة مجتمع عليها يجب التسليم لها، ولم يجمعوا أنها لا تكون إلا بين الشركاء من جميع الأشياء من الحيوان والعروض والأصول كلها وغيرها. وهو قول شاذ قاله بعض أهل الكوفة، وصحيح أن الشفعة تعم. وذكر الأراضي والعقارات هذا الذكر العلة، وهذه العلة الأصل فيها كما قلنا هو الأغلب، لأن أغلب الضرر يكون في هذا الباب الفوائد المستنبطة. ونحن بهذا إن شاء الله فضلنا ما بقي لنا شيء، انتهينا الآن اللقطة بعد ذلك، نحن انتهينا من كل الشفعة فضلنا للسؤالات، كلية الشفعة فضلها قد انتهينا منها، وهذا كتاب آخر قد انتهى في هذا المجلس، وأنتم بركة والله العظيم. الفوائد المستنبطة من ذلك وجوب صلاح ذات البين، وجوب الوفاق لا الافتراق، لا تروع ولا تختلف، ثاني عظيم حق الجار، السماحة في البيع من حسن الخلق، السماحة في البيع يرد المجمل على المبين. جعل حق التقبي أو كان قد شفعت فيما لم يقسم فإذا وقع الحكم فلا شفعة. فحمل هذا على ذاك وحمل المجمل على المبين. شفعة موت هذه الفائدة. انظر شفعة موت. اعتبار مقاصد الشريعة في الأحكام. اعتبار مقاصد الشريعة في الأحكام. الوفاقي والطرح على الشريعة. الله أكبر. قد انتهينا من كتاب الشفعة والله الحمد. استغل كتاب النقطة. ما بقي لنا إلا كتاب المجموع الشرح المهذب. كتاب الرهون أو الرهن. لكن الآن نحن على سفر وانتهينا من كل الدروس ونحن على سفر. خرجنا مما كنا فيه. بقينا في الشارع. سمنا الله علينا بالدرس في الشارع. ثم ذلك أتى لنا هذا الدكتور الصديق الطيب. وقد أحسن الله علينا به. ونحن في السيارة انتهينا من الدروس الآن. فلو في أسئلة اتفضلوا. ونعد إذا يعني بلغنا المنزل قبل العشاء او عند العشاء ممكن نعطي الدرس الباقي حتى لا نكون قد يعني اخذناكم حقكم. ولان الموعد الان موعد المغرب فنحن ان شاء الله سنقف في الطريق نصلي المغرب. فلو كان قبل العشاء استطعنا ان نعطي المجموع اعطيناه والا يعني الحمد لله قد اكتفينا بالدروس اليوم. يقول لما خصصت الاراضي والعقارات. قلنا هذا لان اغلب الضرر فيها خصصت بالذكر ما خصصت. قلنا الشفعة في العموم في كل شيء حتى في الحيوان الشبعة في كل شيء لكن خصصت بالذكر الأراضي والعقارات لأن هي الأغلب في الضرر. هي الأغلب في الضرر. يعني رجل عنده نخل عنده أرض عنده نخل وعنده شريك فباع باع سهمه لراجل مضار يدخل في الزرع يدخل في الراجل ممكن يكون يستعمل امرأته معه في الزرع والسقى وكان يثق في الآخر فإنه يتضرر بوجود هذا الرجل. فأكثر الضرر في الدور والعقارات لذلك خطها بالذكر. هل انتهت الأسئلة؟ ما أروعكم. أسأل الله أن كان لكم الخير هذا كله دقة وجله ثبات تام غير منقوص إلى مماتنا. الدرس الجديد كنت يعني قد تعذرت وعلى أنك كنت مريضا أو كنت مريضة فما كنت تأتين أو في علة لعدم الاتيان. الآن أيضا في غياب ما أريد منك يعني هذا الغياب أو هذا التقاعس عن الدروس. رأيت يعني الحمد لله هم يتمسكون بكل ما أوتوا من قوة في المجالس ونحن كذلك ونسأل الله أن نكون على ذلك فهي تكفر المجالس 70 مجلسا من غيري. أصبح اليوم عند بيتها سوء تفاهم حول القبلة عندما نصلي اتجاه القبلة من المشرق فقط. أريد أفهم عندما نصلي اتجاه المشرق نعطي ظهرنا إلى الشمس أم نوجهها اتجاه القبلة؟ هذه حلها معك أن ترين هذه البرامج التي تنزل على النت لتعرفين الاتجاه هذا الحل معك. ليس لي جواب في هذا الباب. لو أنت تصور وأنظر المسألة توقف على الشمس وغير. يقول سلام الله عليكم هل يأثم الرجل إذا تزوج امرأة غير مسلمة وكانت تخرج دون حجاب؟ طبعا لا يعني إذا تزوج امرأة غير مسلمة له ذلك من أهل الكتاب طبعا ليس من أهل الكفر الذي ليس له كتاب وإلا فالكل جميع كفرة الجميع كفر الذي لا يكفرهم أنا ما أدري أين هو من الإسلام قد كفرهم الله في الكتاب وكفرهم الإنسان في السنة لكن يجوز الزواج من أهل الكتاب عن صدق الباح على الساحة مش هو من أسفل يجوز الزواج من أهل الكتاب. فإذا كان وجاز الزواج من أهل الكتاب فهو أيضا يجب عليه هو لا يجب عليه أن يفرض عليه الدين يفرض عليها الدين لا إكراه في الدين بل ولو أردت أن تتعبد يجعلها تتعبد بما تدين الله به لكن أيضا لا يرتضي بأن يخرجها متمردة لأن ده حقه الآن حقه لابد أنه يقف عنده فلا يجوز له أن يرضى بذلك يأسم إن تركها تمشي متمردة.